يعني دلوهم في أبائهم هو أصلي عند الله. فإذا تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. إذا التدابير الإسلام حرام هذا. وكان هذا معروفا على هذا الأمر غالبا. هذا وش قال عزيز الانتقال عسى أن يفعل أو يتخذه ولدا ويريده. ربنا قال ادعوه لأبائه. الله عز وجل على تخبير الكلمة واحد اسمه زيد بن حارثة كان يسموه في الجاهلية زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. كان ربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولده لكن تبناه قبل الإسلام وفي بداية الإسلام لما حمى ربي عز وجل يحرم التبني يعني امتحان كبير من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجها شنو زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها كان يزوج بها هذا زيد بن حارثة يقول زيد بن محمد هذا هو اللي كان يزوج بها طلقها لما طلقها وفي عدة أحوال الله عز وجل من فوق سبع سنوات أمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها يقترح يزوج مرتين ما يقدرش يجوز مرتين قال الله يجوز فيها الأمر كان شاقا من أهل العزة كان شاقا جدا لأن صحة المرجع في الكلمة كان كبير قل لك يا شيخ محمد يجوز مرتين سحر في حبيبه بين الناس طريقة عدلية طريقة عدلية مثل هذا شو يريدون شو يريدون كان مرتين يا شيخ فوق فلما قضى زيد منها وطرا زوج لك كي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهم رمضان وكان امر الله في المفعول هذا الذي كان الزوجه المسلمه وكان تقول لها زيد رضي الله عنه قلوا زوجكن اهلكن وزوجني ربي بفضل ست سنوات صح فلما قضى زيد منها رمضان زوجها كان ربي هو يزوجها النبي عليه الصلاه والسلام بفضل ست سنوات كان يفتخر على لسان نبيه رضي الله عنه وارضاه هدى que é nesse nosso amor normal, o nosso amor assim, por favor, pelo tempo, o corpo não é uma chave para tocar. Então, isto me chamar para a mulher, a minha também, para a rama. Minha rama foi feita. Beleza, terrível, beleza, fome. كان ذكرت القلوب في الوجه تحمل البعيد كله وليس في الآن هذا يخبروا عن الكلام هذا ما يقولوش في وجهه شوف فيه وشوف فيه في صحيح وشوف فيه لكن في الهاتف يقول هذا ما هو شوف هو بعيد صح ولا ولا يبعث خبر على واحد يبعث على الخبر لكن بش هو يبقى ويواجهه والعين تنظر الى العين وعلى العين تستحي من العين هكذا قال ومنها بارك الله فيكم بيان فضيلة الصبر الجليل الصبر الجليل وهو الذي يخلو من الجزع والشقاء مع كما ذكرنا قال تعالى فاصبر صبرا جميلا والعبد لا بد ان يكون دائما حريصا على تفويض الامر الى الله تبارك وتعالى كنا قلنا بين الانسان ثم الخراب للانسان من الجد كرون تقوم بسلامه خف للانسان شيئا معينا تذكروش الخوف وفي اذانك هذا الفرق العشر اصحاب من فوائد هذه القصه كما ذكرت ان الانسان اذا احس بسوء نيته من يوجهه او اذا خاف منه شرا فلا ينبغي ان يذكر له تخوفا ما تذكروش الخوف بتاعه الخوف من كذا وكذا الخوف من كذا وكذا لانه قد يستغل ما تذكره له فيقول عليه الصلاه والسلام لما ذكر لاولاده تخوفا واخاف ان يكون مذيعا استغلوا هذه الكلمه كانه اعطاه ذكر وبعد قال له اكل في ذكر ودلاله تشوف هذه الخوف وهذا حوله الى حقيقه في نظرهم او الى كتابتين ثم اعطوه الاخيره والسلام ثم حفظه الله في قول الله تبارك وتعالى في شأن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا بل سولت لكم أنفسكم أمرا تفهم بأن النفس أمارة بالسوء وأحسن على أيضا في السورة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه النفس هذه أمر صعب جدا فلا ينبغي للعبد أن يرضخ بهوى نفسه ولأن لا بنفسه هذا بل الإنسان لابد أن يسير طائعا لله تبارك وتعالى على وجه شرعية سبحانه وتعالى بل يقطع نفس العبد بكل ما تأمرك به تأخذك من الهوية والعلم ولذلك كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء كثير من العباد النبي عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ولذلك مثل بعض العلماء في القصيد لما واحد يقول لك كلمه يقول لك وانا واحد احجار واعوذ بالله كلمتان انا اشعر بالكلمتان انا واحد وانت واحد هو واحد اللي ضمائر ضمائر انا نحن انت هو مشي في كنت انت على وجه الافتخار والتقارب وكذا نعم مش اللي راح صح مجرد تقول انا اشعر بالكلمتان كلمتان انت تعوذ بالله من شرور نفسك نعوذ بالله من شرور انفسنا واضح ولذلك ان اللغه الطيبه ما فعله العلامه محمد بن بشير ابراهيم رحمه الله تعالى في مقدمه ترجمته لنفسه هو ترجمه هذه جدا لنفسه ترجمه نفسه يعني حكى السيره بتاعه حكى السيره بتاعه رحمه الله تعالى واسمها السيره بتاعه بشير ابراهيم رحمه الله اسمها انا سماها انا قال انا بدا هذا ولا اعوذ بالله من كلمه ولا تعوذ بالله من كلمه صح لانه احنا قد نكذب قد نتطاول نقول لك اعوذ بالله من كلمه لا لا لا مش في شيء كيف انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول ما يشير عليه أهل الجزائر في مثل هذا الأمر حقه الله تعالى نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وقلنا الختم في خمسة إقامة وعشرين عشر بقعة الناس إقامة الآيات اللي كتبناها هذه الليلة نستطيع إن شاء الله يؤثر في نفس الجمهور في الليلة نقصد المسلم صلى الله عليه وسلم عاد هذا خلاص Thank you.